شكرا من القلب، شكرا مع الحب، إنا نقدركم بالخير نذكركم، فالبشريات بكم وبمثلكم تقرن. شكرا شكرا شكرا من القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيعني الحقيقة لو كان هناك أشياء في الحياة مما تشرح الصدر يعني ويشعر الإنسان فيها بكيانه ويشعر الإنسان فيها براحة نفسية، فليس هناك أعظم ولا أفضل من منة الله علينا بهذه الواحة الطيبة. يكفي فقط أن احنا نلتقي بإخواننا الأفاضل، يعني والله رؤيتهم تسر القلب، فما بالك بمجالستهم أو بالعمل معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه جميعا. وطبعا يعني لقائنا اليوم حوالين تكريم فريق عمل هذه الشبكة الطيبة، الحقيقة هو لا يوفيهم لو كرمناهم كل يوم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، يعني لا يكاد يوفيهم إلا بيت المتنبي المشهور: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. حقيقة ليس هناك عمل إلا وبراؤه من يكون خلف الستار، وما خلف الستار أضعاف أضعاف ما أمام الستار. والحقيقة يعني قضية النظر لفريق العمل يعني يكاد تكون انتوا لاحظتوا ده، ان دي من اهم الشواغل اللي بتشغلني، لسبب بسيط جدا، ان اشكالياتنا في الحياة بصفة عامة، في حياتنا يعني مش على مجرد بس الاعمال الدعوية، ده اي عمل بصفة عامة، نحن نفتقر الى فكر العمل المؤسسي بالاساس. يعني ده شيء من التخلف الحضاري اللي احنا عايشين فيه، فكرة ان يكون هناك ما يسمى بالتيم وورك دي مفقودة اصلا في حياتنا. فلما تلاقي ان في فريق عمل، مش بس كده، ان فريق العمل ده بيعمل في مجال ليس وراءه نفع دنيوي، فهذا امر اخر. يعني الانسان مهما كان عنده درجة من التجرد، مهما كان عنده الاخلاص، مهما ومهما ومهما، كل ان هو يظل وراء الكواليس هذه السنوات، يعني هذه درجة احسبها ان شاء الله انها يعني من اعلى الدرجات في الإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على هذا. عشان كده يعني هو النهاردة مش جديد بالنسبة لنا أن احنا نذكر فضل هؤلاء، لكن أنا يعني لو أتيت النهاردة من باب إخلاص النصيحة لإخواني الأحباء، فأنا أحب أوجه بعض الرسائل. الرسالة الأولى: هناك ما بعد الإخلاص. احنا عارفين الإخلاص، لكن في درجة تانية ما بعد الإخلاص، في حاجة أخرى أنت محتاج أن أنت تاخد بالك منها بخلاف إخلاصك في العمل. أي عمل يحتاج منك إلى دعامتين: إخلاص، ده جزء، ونحسب إن شاء الله أن إخواننا عندهم هذا الجزء. الجزء الآخر: التحضير لهذا العمل، والأرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فإذا لا يكفي فقط إخلاصك، لا، ده أنت محتاج تفهم طبيعة العمل اللي أنت بتعمله، طبيعة الطريق اللي أنت ماشيه. بقول الكلام ده ليه؟ لأن المتساقطين على أي طريق في سواء في أمر دنيوي أو أمر ديني، هذا التساقط لا يكون لخلل في القلب ولا خلل في الإخلاص في الغالب، إنما يكون الأغلب فيما وجدت أنه الخلل في عدم الإعداد، إن أنت انشرح صدرك لأن أنت بتعمل عمل خير، فشيء جميل جدا. فبتسير وأنت منشرح الصدر وأنت لا تدري أنه ليس هناك طريق خير إلا ووراءه ابتلاء، بل ابتلاءات. هي قاعدة كده: لن تسير في طريق خير إلا وتبتلى. أعظم ابتلاء بقى بيبتلى به أهل الكواليس هو أنهم لا يجدون صدى لأعمالهم بين الناس. يعني السؤال الشهير: أنت بتعمل إيه يا ابني؟ ممكن تفهمني أنت بتعمل إيه في حياتك؟ أصحاب الصدرات اللي هم أمام الستار بيفهم كويس من اللي حواليهم هم بيعملوا إيه، وبالتالي أي تضحية هو يبذلها، لأن أي إنسان بيعمل لدين الله ولو عمل صغير في ناظرنا لابد هيكون له بذل وله تضحية، ولابد أن يأتي على حساب الدنيا يقينا. لا تجتمع البذل الدنيوي والبذل الأخروي، لابد ده هيكون على حسب ده. من أراد الدين أضر بدنياه، هذه قاعدة وهذا لفظ حديث يعني صححه بعض أهل العلم، فلابد أنك تعلم هذا. طيب أنت قابلت على نفسك وضحيت، عظيم جدا، ربنا يثبتك. اللي حواليك بقى مش فاهمين الكلام ده، مش شايفين لك أثر، هما مش شايفينك أصلا، أنت مش قدام الكواليس خالص. فلما تيجي يشوفوك مشغول، سايب شيء من شغلك، لو متجوز سايب أهلك، سايب أولادك، سايب كذا، عندك مشاكل كذا ما بتحلهاش، مش لاقي وقت تعمل كذا، قصاد كل ده أنت بتعمل إيه؟ شايفينك مثلا واحد قاعد طول النهار على الكمبيوتر، شايفينك مثلا لا مش عارف عمال تجري وتروح هنا وتعمل إيه، شايفينك عمال ماسك التليفون ليل نهار عمال بتكلم في فلان وعلان. لا أنت بتعمل إيه يا ابني؟ أنت سايب حالك ومحتلك وعمال بتهبل في إيه؟ الرسالة دي يقينا كل واحد فينا جات له هذه الرسالة يقينا. فالإشكالية بتتضاعف بقى في هذا الهم النفسي، إن أنت مش مجرد إن أنت لا تجد السند والعون لما أنت تفعله، ده أنت السند والعون للآخرين ومحدش بيسندك، أنت عمال تسند وفي نفس الوقت محدش بيسندك. فعشان كده أقول لك لاحظ، هذا من جملة البلاء، أعظم البلاء ألا تجد لما تفعله صدى ولو حتى بالكلمة الطيبة. وأحسب هذا إن شاء الله أن هذا من كمال الأجر لكم. ما هو الإنسان اللي نال شيء من حظه الدنيوي، اعلم هذا أن هذا سوف يخل من أجره الأخروي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا استعجلوا ثلثي أجرهم. سبحان الله العظيم، ده هم طالعين في سبيل الله ومخلصين في هذا الجهاد، والله سبحانه وتعالى هو الذي أحل لهم هذه الغنائم، ورغم ذلك هذه الغنيمة الدنيوية أنقصت من أجرهم. ولأجل هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحسرون على أنهم أخذوا شيئا من الأجر الدنيوي، بخلافنا تماما. الصحابة الذين استشهدوا وكانوا من الصادقين، يعني اللي شافوا الجزء الابتلائي في حياة الإسلام ولم يروا أي فتح، موت هؤلاء كانوا يتحسرون على أنهم لم يموتوا مثلهم. والقصة مشهورة جدا، قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما قدم له الطعام وكان صائما، فلما نظر إلى الطعام فقال: مات مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وصار يعدد من حاله أنه مات على فقر، وحتى أنهم ما وجدوا ما يكفنونه به، فكان يتحسر أنه لم يمت مثله. فالرسالة الأولى: اعلم أن هذا الطريق هذا هي معالمه، ليس بلاء واحد بل بلاءات، والبلاءات لا تأتي بشكل واحد، وقد يكون البلاء لا يخطر لك على بال، وسيصل بك الحال، وخذها مني كلمة، سيصل بك الحال في طريقك في يوم من الأيام أنك تجد بعض الضيق في حياتك حتى كأنك وضعت في القبر وضم عليك حتى تختلف أضلاعك. أقولها لك وسوف تجرب، إن استمريت في هذا الطريق اعلم أنك لن سوف تتوالى البلاءات على رأسك تترى. أيوان سبني أذير الرسالة، هذا يوم الاحتفال وأنا جاي احتفل، هذه رسالته. طيب ليه بقى بقول الكلام ده؟ علشان طالما الحمد لله الله سبحانه وتعالى رزقك الثبات فيما مضى، اعلم أن الطريق لازال يعني فيه، لكن بفضل الله، كما أن الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء فهو ينزل المعونة. ويكفي لو أنك خرجت من هذا العمل بأنك صرت على هذا القدر وحافظت عليه، فهذه نعمة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن مسألة العمل، فقال: أحب الأعمال إيه؟ أدوامها وإنقال. إحنا على فكرة مش فاهمين فلسفة دوام العمل. دوام العمل صعب جدا جدا جدا جدا جدا، فحط خطة استدامية لهذا العمل، كيف تستعد له كما ثبتك الله في الأيام السابقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك في القادم. الرسالة الثانية لمن يرى أمثال هؤلاء: بالله عليكم كونوا لهم عونا، لا تكونوا عليهم، كونوا معهم، إن لم تستطع أن تعينه فعلى الأقل لا تثبطه. يعني أنت شايفه في عمل خير، أرجوك يعني إن لم تقدم له الكلمة الطيبة اللي تثبته بها فلا تثبتها، إن لم تثبتها لا تثبتها. واعلم أن الثبات أمر صعب. إن شاف إنسان مثلا مش في طريق وثابت فيه، الثبات على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو أشبه بمن يقود سيارته في جبل صاعد. السير إلى الله لا يكون في طريق مستوى أبدا، إنما هو صعود، رحلة صعود. اللحظة اللي هيبطل يدوس فيها بنزين هيقع. هو محتاج دايما يكون دايس على بنزين، دايما يكون في جهد. فأنت لو شفته في مرحلة معينة وهو ثابت على مكانه، اعلم أنه بيبذل جهد خارق علشان يظل فقط في مكانه وهو عايز يتقدم كمان. فإن لم تكن عونا له فأرجوك لا تكن عونا عليه. الرسالة الأخيرة لإخواني، اعلم أن باب الخير قد يفتح عليك فيه باب للشر، وهذه من خفايا الطريق الذي لا يعلمها إلا من عاين الطريق. الإنسان يظن أنه إذا صار في طريق الخير سيظل يعني في مظلة وارفة، دايما لا يأتي إلا الخير، لن يرى إلا الخير. ما أنا ماشي في طريق خير، أنا بأساس مثلا ماشي في طريق دعوة، ماشي في طريق كذا، ماشي في طريق طلب علم. لا يا سيد الفاضل، أعظم أبواب الشر التي تفتح على العبد هو باب الشر الذي يأتيك من أبواب الخير. ودي كانت معضلة لما قام أحد الأعراب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو يأتي الخير بشر؟ هذه ده مسألة يعني معضلة عقلية، وتقدر تسميها معضلة فلسفية. أنا بعمل خير، ينفع الخير يأتيني بشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه إجابة شافية وفية: إن الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن أو خير هو؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل أنت فعلا على هذا الخير؟ يعني هل أنت سرت في مسارك مسار خير؟ لأنه قد يكون الإنسان يعني عنده درجات من الإخلاص تشوبها شائبة، قد يكون في عنده همة وفيها شيء من الخور، قد يكون هناك في حياته دخن. فاعلم أنك سيفتح عليك أبواب للشر في ثنايا هذا الخير. طب إذا فتح عليك باب للشر، هذا ليس معناه أن تسد باب الخير، معناه أن هذا رسالة إنذار لك تحتاج معها أن تعيد من حساباتك، وأن تسد منافذ الشر وألا تفتح عليك، وأن تعيد حساباتك في إخلاصك القلبي وفي نيتك في العمل وفي عزمتك في العمل حتى تستعيد صفاء باب الخير. فهذه الرسالات إذا حفظتها جيدا بإذن الله نحتفل معكم العام القادم والعام اللي بعده والعام اللي بعده وأنتم على هذه الثغور لا ينازعكم فيها أحد. الإمام ابن القيم قال: رأيت الأبواب إلى الله والناس يقفون عليها. كل باب عايز يقف عليه الناس واقفين. قال: فوجدت باب الافتقار لا يقف عليه أحد فوقفت عليه. فاعلموا أنه لو فتح لكم باب لا تنازعون فيه فاعلموا أن هذا باب التفرد. وإذا كان هناك من يدخل جماعات أو في وسط أمة فكن أنت رجل بأمة، كما يحشر بعض الناس كزيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة، فأنت تقف على ثغر لا يلتفت إليه أحد، فاحمد الله على هذا الثغر وثبتك الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا احتفالنا بكم، وأن يجعلكم دائما عضدا وسندا لإخوانكم في هذه الدعوة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.